أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعم. تفضل الشيخ أسامة. الشيخ الله يبارك. أيمن تفضل. الله يحفظك. جزاك الله. وأنت جزاك الله خير. الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قال تفسير سورة التوبة مدنية. قال هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما روى البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. طبعا قال من أواخر ولم يقل آخر، لأنه يوجد خلاف في آخر سورة نزلت، كما أنه يوجد أيضا خلاف في آخر آية، لكن الذي لا خلاف عليه أن هذه من أواخر السور فعلا، وأن هذه الآية من أواخر الآيات. نعم. لحظة لو سمحت. قال رحمه الله: قال وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ابن عفان. نعم شيخنا. ابن عفان أو عفان. الله جزاك الله خير. قال: كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول أو الطول، هكذا شيخنا؟ نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان، وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. نعم، يعني هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، لكن إقرار الصحابة له وإجماعهم على ذلك يدل على أن فعله صواب، فإن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة. نعم شيخنا. لحظة استغلال الحبيب يضعفه استغلال بني في هذه التلميذ يعني من حيث الإسناد ومن حيث المعنى. يعني قول الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح ليس بصحيح؟ نعم طيب الشيخ أبان في يعني تلميذي برقم 599 لا أدري الإسناد المعنى ما رجعته الله سبحانه. على كل حال هو كون أنها ليس فيها بسملة في أولها هذا شيء ظاهر موجود، وكذلك في المصحف الإمام. يعني بالنسبة للفعل هو متفق عليه ولا إشكال فيه إن شاء الله. نعم تفضل. عفوا كان اللقطة مغلقة. قال وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه الصديق. ليش الصديق؟ ليش تزعلها سين؟ أنت أعجمي؟ وكأن في لساني شيء شيخنا في هذه اللحظة الله المستعان. نعم قوم الله لسانك. ما سمعت شيخنا؟ قوم الله لسانك. آمين شيخنا آمين. قال وأنهم يطوفون بالبيت عندهم الأعاجم عندهم الصاد سين والطاء تاء، حتى قال أحد المفتين لما ذهب بعضهم ليسأله عن طلاق زوجته، فقال له أنت ماذا قلت لها ماذا قلت لها؟ قلت أنت طالق هكذا بالطاء، أو قلت أنت تالق على يعني سجيتك وعلى لغتك؟ قال قلت تالق. قال تالق من الطلاق، فأنت لم تطلقها ليس من الطلاق. نعم تفضل. جزاك الله خير. قال وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة. قال ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له. شيخنا كيف يعني لكونه عصبة له؟ يعني هو من أهله، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه رجل من أهله. نعم. قال فقوله براءة من الله ورسوله أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قال ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. قال وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير وروي عن غير واحد، وقال ابن عباس في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد، انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم فذلك 50 ليلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. وقال الضحاك بعد قوله فذلك 50 ليلة، قال فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقال مجاهد رحمه الله براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج، ومن كان له عهد أو غيرهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراه فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحج بعد نزول فريضة الحج عليه حتى لا يرى المشركين العراة يطوفون بالبيت فيكون قد طهر البيت كما حصل في الفتح من الشرك ومظاهر الشرك، وكان صلى الله عليه وسلم ينكت بعود معه لهذه الأصنام والأوثان ويتلو قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فأزال هذا الشرك. وأيضا لا يحج بعد العام مشرك فلا يوجد مشرك، وأيضا وفضلا عن أن يطوف أحد عاريا فإنهم كانوا يطوفون عراة إلا من وجد ثوبا من الحمص من القرشيين يعطيه ثوبا لأنهم أهل الحرم وأنهم كانوا يتبركون بهم ويزعمون أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا يصلح لهم أن يطوفوا لله بها، فلذلك من لم يجد ثوبا يلبسه أو امرأة لم تجد ثوبا تلبسه من نساء قريش أنهم ينزعون ثيابهم ويطوفون عراة، فهذه عادة من عادات الجاهلية كانت مشهورة ومعروفة بينهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج إلا وقد ذهب الشرك وذهب المشركون من مكة ومن الحرم ومن الطواف بالبيت، فيحج حج مع الموحدين فقط. وأرسل أبا بكر يدعو الناس إلى ذلك ويؤذن في الناس بذلك ويعلم الناس ذلك. وهنا يعني لا إشكال في هذا، أيضا هناك حكمة أخرى أن يؤذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج من قابل العام المقبل، سيحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتجهز الناس من أحب أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى منسكه ويتعلم مناسك ويحج حجة الإسلام. فهذا تأخير أو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لعام واحد وقد نزل فرض الحج في السنة 9 على الصحيح من أقوال أهل العلم، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني السنة 10 فحج عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدل على أن الحج ليس على الفور، الحج على الفور ولكن منعه مانع كالذي يؤمر بالحج ولا يستطيع أن يحج إلا بعد سنة أو سنتين أو عشر أو غير ذلك، فهو معذور. لكن هذا لا يعني أن الحج ليس بفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة راجحة ولأمر عظيم كهذا لم يحج العام التاسع عام فرض الحج، وإنما أرسل أبا بكر كما ذكرنا وعليا وأبا هريرة وجماعة من الصحابة يؤذنون في الناس ويعلمون الناس ما ذكرنا. نعم نعم شيخ. قال ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. قال فأرسل بكر وعليا رضي الله عنهما فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتادة رحمة الله عليهما. تفضل شيخ وسام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فقوله تسيح في الأرض 4 أشهر هذا مما يستدل به التبليغيون على فعلهم المبتدع بالخروج زعموا في سبيل الله وهو في سبيل الشيطان في الحقيقة، خروج 4 أشهر. يقول الله سبحانه وتعالى ذكر قال فسيحوا في الأرض يعني أخرجوا في سبيل الله 4 أشهر، وهذا من الجهل المركب ومن البدع المحدثة، وليس بغريب عنهم فإنهم جهلة أن يستدلوا مثل هذه الآية على مثل فعلهم وانحرافهم. وكذلك 40 يوما التي كانت لموسى ميقات جعلها الله له وغير ذلك من الاستدلالات السخيفة والجهل المركب. نعم. نعم شيخ الله يبارك فيك. قال يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله. نعم أذان من الله ورسوله أي إعلام. نعم. قال يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا. جاء ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم النحر يوم الحج الأكبر. نعم لأن يوم النحر يعني تكون فيه تقريبا أعظم مناسك يعني أجمع مناسك الحج يكون في يوما في يوم النحر. يعني نعم قبل ذلك في عرفة وفي مزدلفة، لكن أعمال الحج التي يقوم بها الناس من رمي جمرة والحلق والتقصير والنحر والطواف والسعي كل ذلك في هذا اليوم. نعم نعم شيخ. قال

فقال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي ألا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي. نعم بح صوته. أحمد شاكر. نعم شيخنا. حتى بح صوته. نعم. الله يبارك فيه. قال وروى الإمام أحمد عن زيد بن يثيع، هكذا شيخنا؟ يثيع. الله يبارك فيه. قال وروى الإمام أحمد عن زيد بن يثيع رجل من همدان، سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة. قال بعثت 4: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. يعني لا يعني صحيح. يعني لا يحج المشركون والمسلمون معا بعد عامهم هذا، وإنما يحج فقط المسلمون. نعم نعم جزاك الله خير. قال وقال عطاء: يوم الحج الأكبر يوم عرفة، والقول الثاني أنه يوم النحر. عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، واختاره ابن جرير. قال وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير الله، وأخذ الناس بخطامه أو زمامه، فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ قال: وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نعم لو قرأنا الاستثناء هو قليل. طيب يلا حتى يتم المعنى. خير الله يبارك فيك. تفضل شيخ وسام. شيخنا حبيب، الذي يظهر أنه قد طال الفصل فأصبح الابتداء بأداة الاستثناء غير حسن، فحبذا لو أبدأ من المكان يعني أن يحصل الابتداء به. شكرا صحيح. ما في مشكلة، هو شيء قليل يعني. نعم أبدأ هذا. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ الذي قبله ومع الاستثناء، تفضل. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب يقول المصنف رحمه الله. أقول بارك الله فيكم، أقول للإخوة الذين معنا في هذه المجموعة الطيبة ممن لم يحفظ هذه السورة، هذه فرصة يحفظون فيها هذه الآيات التي يعني نقرأ تفسيرها اتباعا للسنة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظون يعني 10 آيات حتى يتعلموهن، فإذا نحن فعلنا ذلك جمعنا بين أمور كثيرة. الأخ حفظ التفسير مع حفظ القرآن، لأن القرآن إذا أنت حفظت هذا المتن وهذا القرآن ستحفظ معناه وتثبت أيضا معناه، ليثبت عندك المعنى مع هذه الألفاظ التي تحفظها، ويكون يعني قمت بالسنة والعمل بها وحفظت شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كتب الله لنا وختمنا القرآن على هذا النحو تكون قد ختمت القرآن مع تفسيره حفظا وفهما. نعم، جزاك الله خير شيخ، الله يبارك. قال المصنف رحمه الله، قال هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل ب4 أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله 4 أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا أي يمالئ عليهم من سواهم. فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته، ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال إن الله يحب المتقين أي الموفين بعهده. نعم، وفيها طبعا إثبات صفة الحب لله تعالى، فإنه يحب المتقين ويحب المحسنين، جعل الله إياكم منهم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. آمين شيخنا وأنت، فجزاك الله خيرا.